الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. سائل يسأل يقول: مهندس معماري يسأل عن حكم إنجازه لمشروع بناء مسبح، مع العلم أنه اتفق مع صاحب المشروع بأن يأتيه المهندس بفريق العمل على أن يكون راتب العامل الواحد 1200 دينار لليوم، ولكنه اتفق مع العمال على أجرة 1000 دينار لليوم على أن يأخذ الفارق الذي بين الأجرتين، فهل يجوز هذا النوع من التعامل؟ أفيدونا بارك الله في علمكم. أقول جوابا على هذا السؤال: أولا، الإعانة على بناء مسبح هذا تقدم جوابه، وأن هذا المسبح إن كان سيستعمل في الغالب استعمالا غير شرعي، بأن تكشف يعني فيه العورات ونحو ذلك، فالمساهمة في إنجازه لا يجوز، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما إن كان ذلك المسبح يستعمل استعمالا مباحا ليس فيه مخالفات شرعية، كالمسبح الخاص الذي يبنيه الشخص في بيته ويستعمله هو وأهله وعياله استعمالا شرعيا لا مخالفة فيه، فهذا لا إشكال فيه، ويجوز للشخص أن يساهم في بنائه وإنجازه. هذا ما يتعلق بالشطر الأول من السؤال. وأما الشطر الثاني، وهو أن يحضر الشخص عمالا فيتفق مع صاحب المشروع أن يعطيه عن كل عامل يعني أجرة معينة، ويعرض هو على العمال يعني أجرة أقل على أن يأخذ هو الفارق. فأقول: هذه المعاملة فيها تفصيل، هذه المعاملة فيها تفصيل، ذلك بأن يقال لهذا الشخص: إن كنت تأخذ هذا الفارق يعني دون أن تفعل شيئا ودون أن تضمن شيئا، فهذا لا يجوز شرعا، ويكون ذلك من باب أكل أموال الناس بالباطل ومن غير حق. وأما إن كنت أتيت بهؤلاء العمال وقد تكون أنت الضامن لعملهم، فإذا لم يقوموا بعملهم كما يجب وكما ينبغي، فتكون أنت الضامن وأنت الذي تضمن لصاحب المشروع والعمل بأن يكون العمل يعني منجزا على وفق المعايير المطلوبة. فإن كنت أنت الذي أحضرت العمال، إن كنت ضامنا أو وفرت مثلا لأولئك العمال يعني بعض المواد أو بعض الآلات التي يستعينون بها على أعمالهم، المهم أنك إن أخذت ذلك الفارق يعني مقابل يعني ضمان أو غير ذلك يعني من الأمور، فحينئذ يجوز لك أخذ الفارق. وأما أن تأخذ ذلك الفارق دون يعني مقابل ودون جهد ودون ضمان، فيكون ذلك غير جائز، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. والله تعالى أعلى وأعلم.